باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سبق أني كلمتكم شوية عن الأحوال الشخصية وإيه موانع الزواج وإيه أسباب الطلاق، ويهمني أن أعرض لبعض موانع الزواج في المسيحية. من ضمن موانع الزواج القرابات الشديدة جدا اللي تعتبر المحرمات، ومن ضمن موانع الزواج أي زيجة تسبب تشويشا في النسب، أي زيجة تسبب تشويشا للنسب. أفتكر في إحدى المرات كان واحد أراد أن يتزوج أخت زوجة أبيه، يعني يبقى عديل أبوه، يعني الست الكبيرة ياخدها الأب والأخت الصغيرة ياخدها الابن، ويبقى قسموا الحكاية تقسيما مناسبا يعني. وطبعا عارضنا في هذا الزواج، وأخذ تصريح من أحد الآباء بأن الزيجة مظبوطة، وقلنا له لا مش مظبوطة، وامتنع نيافة الأنبا إبرام على أنه يجوزه، وقال له ييجي عندي. فجه عندي وجبت له كل كتب القانون وشرحت له أن الزيجة دي مش مظبوطة. بيحصل فيها تشويش في الناس، هقول لكم إزاي. واحد هيبقى عديل أبوه واثنين إخوات، يعني الأخت الكبيرة هتتجوز الأب وأخت الصغيرة هتتجوز الأب. فقلنا افرض إن كل واحد منهم خلف عيل، واحد خلف ولد والتاني خلف بنت، واحد خلف ولد والتاني خلف إيه بنت، يبقى من جهة الأمهات ولاد خالة، لأن الاثنين الأمين إخوات، ومن جهة الأب ابن الأب يبقى عم الابن، يعني أبوه خلف بنت وهو خلف ولد. فالواد شوف ناخدها تاني، الراجل خلف وابنه خلف، الخلفة اللي خلفها الأب يبقى أخو الأب، يبقى عم، والتانية ولاد خالة. فمن جهة الأم ممكن يتجوزوا، ومن جهة الأب مش ممكن واحد يتجوز عم، واحدة تتجوز عمها أو واحد يتجوز عمته إذا كان الواد من هنا أو البنت من هنا. فيبقى هنا ما يسمى بتشويش الأنساب، ما يسمى بتشويش الأنساب. وبرضو في حكاية الزواج بأخت الزوجة أو بأخ الزوج، الموضوع ده بتاع أخت الزوج أو أخو الزوج حدثت فيه مناقشات كثيرة، وعايز أقول لكم دراسة هذه المشاكل والرد عليها. قبل هذا الأمر أحب أن أقول إن في الزواج المسيحي بيصبح الاثنين واحدا، ليس بعد اثنين بل واحد، زوج وزوج، كما ورد في متى 19 ومرقس 10. فلما أصبحوا واحد أصبح أقارب الزوج هم أقارب الزوجة، وأقارب الزوجة هم أقارب الزوج. ولذلك أخو الزوج بالنسبة للزوجة يعتبر her brother in law، يعني أخوها حسب الشريعة، وأمها تبقى mother in law، وأبوها يبقى father in law. يعني على حسب الشريعة أبوها أبوه وأمها أمه وأختها أخته. وممكن أن الزوجة تقول لأم الزوجة تقول لها يا ماما لأنها أمها. وممكن تقول لوالده يا عمي أو يا باب. ممكن فما دام الاثنين بقى واحد وبقى أقارب الزوجة هم أقارب الزوج وأقارب الزوج هم أقارب الزوجة يبقى أختها كأنها أخته. أختها كأنها أخته. أخت الزوجة كأنها أخت الزوج. يبقى ما يقدرش يتجوزها. دي هي السيستر إن لو. وأخوه كأنه أخوه. أخوه كأنه أخوه. هار براذر إن لو. ما تقدرش تتجوز أخوه. واضح الكلام ده؟ ده المبدأ الأولاني اللي عايزين نقوله في الأمر ده لكي يكون واضحا أمامكم. وبعدين من جهة الآراء المضادة نقول خمس مشاكل ونرد عليها. المشكلة الأولى أن بيقولوا هذا التحريم عبارة عن قوانين مدنية حدثت في عهد جوستينيان الإمبراطور بتاع الدولة الرومانية أو ثيودوسيوس الإمبراطور. فيبقى السؤال اللي احنا عايزين نقوله هل هذا التحريم هو قوانين مدنية صدرت من ملوك الدولة الرومانية أم هي قوانين كنسية أو قوانين إلهية؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، هل حرم هذا الزواج تفاديا لجريمة قتل يمكن أن تحدث؟ يعني ممكن أن الأخت تقتل أختها أو تسمها أو أي حاجة عشان تتجوز زوجها، أو ممكن أن الأخ يقتل أخوه أو يسمه علشان يتجوز مراته، يتجوز مرات أخوه. ده تاني اعتراض عايزين نرد عليه، هل ده اللي حاصل؟ ثالث سؤال، هل الكنيسة تسمح بهذه الزيجة على اعتبار ان العم هو افضل من يربي اولاد اخيه، والخالة هي افضل من يربي اولاد اختها؟ وعلى رأي أحد الآباء في تبريره لهذا الأمر قال هذا هو الزواج الأفضل والأمثل. علشان إيه؟ بيرب العيال. نمرة أربعة، هل السيد المسيح لم يعارض في هذا الأمر حينما عرض عليه الصدوقيون مسألة المرأة التي تزوجت سبع أخوات ورا بعض؟ كانت بتاخد كل واحد وتخلص عليه وتاخد التاني وتخلص عليه وتاخد التالت لغاية لما وددتهم كلهم في العالم الآخر وراحت وراه. القصة دي وردت في الأناجيل الثلاثة الأولى، سينوبتيك جوسبلز، اللي هو متى ومرقس ولوقا. السؤال الخامس، هل يوحنا المعمدان حينما وبخ هيرودس الملك وقال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك كان حرم عليه هذا الزواج لأن أخوه كان لسه عايش فيبقى لا يحل له أن يأخذها في حياته؟ نجيب على الكل، وأرجو أن تفتحوا لي آذانكم وأذهانكم جميعا. آذانكم وأذهانكم ووجدانكم أيضا. ونتكلم بصراحة، هل الحكاية دي وضعها أباطرة الرومان؟ لا يا حبيبي، دي وردت في الكتاب المقدس منذ أيام موسى النبي في الأسفار موسى 5، أول قائمة لموانع الزواج وردت في لاويين 18. يا ريت تحفظوا دي، لاويين ايه 18، وتكملة ليها او تأكيدا ليها في لاويين 20. انا عايزكم تحفظوا الحاجات دي، فايدة انكم تحفظوا الشواهد. مش قول هو اسفار موسى 5 هي جت فين؟ جت في التثنية ولا في العدد ولا في الخروج ولا في التكوين ولا قبل كده؟ لا، انت لازم تكون عارف لاويين 18 ولاويين ايه 20. في لاويين 18 يتكلم عن منع زيجات صعبة جدا جدا. يعني مثلا لا يجوز للواحد ان هو يكشف عورة امه، يكشف عورة هنا يعني الجوز، ولا امه ولا اخته ولا عمته ولا خاله. ووسط هذه الزيجات العنيفة المرعبة اللي هي الام والاخت والعم والخالة، قال الحاجات دي. قال ايه؟ قال عورة امرأة اخيك لا تكشف، انها عورة اخيك. يعني ما تتجوزش امرأة اخيك لانك انت بتسيء الى اخيك نفسه. وبعدين بعد ان منع الزواج بامرأة الاخ هذا المنع الصعب، قال بعد كل هذه الموانع من لاويين 18 من آية 24 للآخر، قال بكل هذه لا تتنجسوا، يعني هذه الزينات عبارة عن نجاسة، بكل هذه الزيجات لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامك فتنجست الأرض. وقعد يتكلم بما يشبه هذا الكلام، يعني قال هذه النجاسات تنجست بها الأمم عشان كده أنا طردتهم من أمامك وتنجست الأرض بها. يبقى تقول لي بقى جوستينيان وسيودوسيوس وخايف لا يقتل أخوه عشان ياخد مراته، ده قانون إلهي موجود في لاويين 18. وبعدين في لاويين 20 يقول إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين. في لاويين 18 آية 16 وفي لاويين 20 آية 21. يبقى مش قوانين مدنية، دي قوانين ايه؟ إلهية. وهنثبت أيضا من قوانين الكنيسة أنها قوانين كنسية أيضا. الاستثناء الوحيد هو الذي وجد في تثنية 25 من آية 5-6-7. نشوف تثنية 25 ايه الاستثناء وايه أسبابه، وهل هذا السبب موجودا حتى الآن أم لا. بيقول إيه؟ إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، شوفوا الشرط، مات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج. إيه واجب أخ الزوج ده اللي يقوم به ليها؟ بيقول البكر الذي تلده يقوم باسم أخيه. لألا يمحى اسمه من إسرائيل. يعني الواجب اللي يقوم به إن أخوه اللي مات وليس له ولد هو يجيب له ابن، يجيب ابن من مراد أخوه، والابن اللي يتولد يبقى باسم أخيه الميت، ما يكونش باسمه هو، باسم أخيه الميت، لكي لا يمحى اسمه من إسرائيل، وبالتالي لكي لا يتجه إرثه إلى غيره. كان زمان بيخلوا كل قبيلة كل عيلة كل سبت أملاكهم على بعض. إذن الاستثناء هو حسب الشروط الآتية: أول شيء يموت أخ بدون نسل وليس له ولد. اثنين يأخذ أخوه امرأته لكي يقيم نسلا لهذا الميت. ثالثا الابن البكر الذي يولد يكون باسم ايه؟ الاخ الميت. ورابعا لكي لا يمحى اسمه من اسرائيل وعشان الانساب ما تروحش. هذه الاسباب واضحه. ولهذا ولايه؟ ولهذا لما نيجي في متى 22 ونشوف حديث المسيح مع الصدوقيين الذين ما كانوا يؤمنون بالقيامة ولا بالروح ولا بالملك ولا بحاجة، نقرأ الكلام ده. في ذلك اليوم متى 22 من آية 23: في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم. هذا مش بيسألوه علشان الزواج ولا مش الزواج، دول عايزين يحطوا له عقدة في حكاية القيامة. يعني الموضوع كله عقدة في حكاية القيامة لأنهم ما بيؤمنوش بالقيامة. فقالوا له: يا معلم، قال موسى: إن مات أحد وليس له ولد. شوفوا واخدين الشرط، حافظين، يعني حتى الصدوقيين دول عارفين الشروط. مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. يبقى السبب والنتيجة، السبب إنه مات وليس له ولد، والثاني إنه يقيم نسلا لأخيه. فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل، وإذ لم يكن له إيه؟ نسل. هذا الشرط، ترك امرأته لأخيه وكذلك الثاني. وأخيرا ماتت المرأة، فتكون لمين في القيامة؟ يعني فاكرين إن القيامة دي فيها زواج، وهم الأخوة السبعة سيتنازعون على المرأة إنها كانت، كل واحد يقول دي كانت بتاعتي على الأرض فأخذها. المسيح لما رد على هذا الأمر رد على الفكر بتاعهم الخاص بالقيامة وحالتها، ما ردش على حكاية اتجوزت ما اتجوزتش، كل دي أمور واضحة وهم فاهمينها. أجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. فالمسيح عارف أن المشكلة كلها في خاصة بالقيامة وخاصة بمسألة الزواج. هل حاليا، عشان كده بقول اعطوني آذانكم وأفهامكم، هل حاليا ممكن واحد يتجوز مرات اخوه والابن اللي يخلفه يكتبه في شهاده الميلاد باسم اللي توفى قبل كده بسنتين ثلاثه اربعه؟ ده يبقى تزوير في اوراق رسميه. يقول لهم: ده ابن فلان الميت. مش ممكن، لا يقبل هذا الكلام، ولا يستطيع أن يقيم لأخيه نسلا، مستحيل. وأيضا لا علاقة له بالميراث ولا بالأنساب ولا بحاجات أبدا، دي خلاص، دي مسألة كانت موجودة في وقت من الأوقات انتهى وانتهت أوضاعه. واللي بيتجوز مرات أخوه بيقول أنا بتجوز لكي أقيم نسلا لأخي، هتقولي واحد عايز يتجوز امرأة أخوه ويقول أنا بتجوز لكي أقيم نسلا لأخي، يقول له تقيم نسلا لأخيك إيه؟ وهيأيده باسم أخوه؟ نعم حضرتك. هو طبعا لما كان المسيح هيجي من نسل يهوذا فقط، إذن أي واحد هياخد مرات أخوه هو مش من سبط يهوذا يبقى ملهاش قيمة. ولما تعرف فيما بعد إن هيجي المسيح من عزراء، بعد ما أشعية قال كده العزراء تحبل وتلد ابن، أصبح لا ياخد ولا يودي، ومش يجيب ولا تودي. فدي كانت موجودة في أيام الآباء الأول، أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اللي من نسله سيأتي المسيح، بيقول له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. فالموضوع ده انتهى. وبرضو في لوقا 20 نفس الوضع، ومرقس 12 نفس الوضع، ما فيش داعي للتكرار، نفس الكلام هو هو. عشان كده في مرة واحد وهو بيتكلم على هذه النقط، يعني حذف وحط، يعني قال شوفوا اهو الكتاب بيقول لا تصر زو امرأة الميت لآخر، لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها زوجة لنفسه ويقوم لها بواجب الزوج. الله، طب واللي قبل منه واللي بعد منه؟ احنا هنقص، نقص ونحط، طريقة قص ولزق زي ما بيقولوا. قبل ما نقول لا تصر زوجته لآخر أخو زوجها يأخذها، نقول إذا مات واحد ولم يكن له نسل، نحطها في الأول. وبعد ما نخلص دي ناخد نحط اللي من ورا، أخو زوجها يدخل ويدخل عليها ويقوم لها بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحل اسم الأصحاب. يبقى في حاجة قبل منها أنه مات وليس له ولد، وحاجة بعد منها البكر يقوم باسم أخيه. نعم، ونسل، وتاني حاجة يقيم نسلا لأخيه. ما دام الحكاية بالشكل ده واحد من الآباء بيسأل، فخلوني برضو أرجع لكم تاني للوقا 20 في نفس القصة. لوقا إيه؟ 20 من آية 27. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد، حطوا الشرط، ومات إيه؟ بغير ولد، يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. يبقى يشترط إن أخوه مات وليس له ولد، وثانيا غرض الزواج أن يقيم نسلا لأخيه. فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث الآخر. وبعدين في مرقس 12 من آية 18 نلاقي نفس الوضع، بيقول إيه؟ وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامه، وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا، هذا الشرط، ولم يخلف إيه؟ أولادا، أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة أخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث. يبقى كان الشرط يموت وإيه ولا ينجب نسلا، ويكون غرض الزواج أن يقيم نسلا لأخيه. نعم. لا لا لا، طب هشرح لك. حاضر. الأمر الذي يعتبر نجاسة هو ما هو ضد الشريعة، فإن كانت الشريعة سمحت فيبقى في هذا الاستثناء ليس نجاسة، لأنه لا يأخذها لشهوة في المرأة، لا لشهوة الجسد، إنما لكي يقيم نسلا لأخيه. يبقى هنا نوع من الإيثار، إنه بيتجوز ويخلف ومع ذلك ابنه ده هو اللي هو بكره يضحي به لكي يكون نسلا لأخيه، فهنا نوع من التضحية من أجل إقامة نسل أخيه، وهنا منفذ للشريعة، فعشان كده ما بتعتبرش نجاسة. يبقى في الحالة دي عايز أقول كلمتين في السكة، لأنهم خاصين بأسئلة جاية. الأخ ده اللي بيقول لك إيه، يتزوج امرأة أخيه عشان يربي أولاد أخوه. لا يا حبيبي، ده لو كان أخوه ليه أولاد يبقى غير مصرح له أن يتزوج. مش واخدين بالكم؟ ده بيقول أتجوز عشان إيه؟ عشان أربي أولاد أخويا. ربنا بيقول لك حتى في العهد القديم لو كان أخوك ليه أولاد لا يجوز أنك تاخد. الاستثناء بتاع العهد القديم إن ما يكونش ليه أولاد وإنت تقيم له نسل. طب ما دام ليه أولاد إنت هتقيم له نسل إزاي؟ ما هو نسله قائم وجاهز والحمد لله. يبقى المسألة دي بتاعتي رب أولاده ده لازم هو اللي يتربى. صحيح، لازم هو اللي يتربى عشان ما ينظرش لأخوه لمرات أخوه هذه النظر. طب وإذا كنت أنت عايز تربي أولاد أخوه ما تربيهم من غير ما تاخد الزوج؟ ده على رأي المثل اللي يتجوز أمي أقول له يا عم. طب ده عمه من غير ما يتجوز أمه. يعني الحكاية جاهزة، ده عمه من غير ما يتجوز أمه هيجوزها ليه؟ عشان يجيب نسل أخوه، أخوه عنده نسل، عشان يربي أولاد أخوه. مدام أخوه ليه أولاد يبقى زيجة غير جائزة. نعم. نتكلم على الزوج المتوفى. تاني حاجة بقى أخوش أدخلها في الخط ده، وده أنا مش جايبها من عندي، دي قريتها عندي يوحنا ذهبي الفم. معنا طبعا لما ببحث أمور زي دي أحاول حد من القديسين يسند الرأي عشان ما يقولوش ده رأيك الخاص. فيوحنا ذهبي الفم فسر إنجيل متى. طب قل لنا أيها القديس العظيم ذهبي الفم قال إيه؟ خلي بالكم من النقطة دي، قال كلمة حلوة جدا. قال لما يوحنا وبخ هيرودس على إنه بياخد امرأة أخيه، نلاحظ ان امرأة اخي كان لها نسل مخلفة هيرودية اللي كانت بترقص، فما دام ليه نسل يبقى حسب الشريعة ما ياخدش مرات اخوه. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ما هو ليه نسل فعلا، فازاي ياخد امرأة اخيه واخوه له نسل منها اللي هي البنت اللي قاعدة ترقص دي؟ هيرودية لها بنتها سلومي. نعم نعم، مش فاهم، مش نقدر نقول ألغيت، بلاش ألغيت. زمان كان هذا النسل رمز، يعني لما بيقول له نسلك يكون زي نجوم السماء ورمل البحر ده رمز للمؤمنين اللي هيبقوا زي نجوم السماء ورمل البحر. فكان مباركة النسل في العهد القديم هي مباركة أولاد الله في العهد الجديد، وكانت أرض الموعد في العهد القديم رمز للموعد في العهد الجديد، يعني كلها كانت رموز. والأرض التي تفيض لبنا وعسلا في العهد القديم رمز لخيرات السماء، فكان حاجات العهد القديم بتمشي بالطريقة الرمزية. هنرجع للحاجات دي فيما بعد. الناس اللي بيقولوا هيرودس أخذ امرأة أخيه عنوة واغتصابا في حياة زوجها، يوحنا المعمدان قال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، أما لو كانت امرأة رجل متزوج فسواء كان زوجها اللي عايش لسه عايش أخ أو غير أخ لا يحق له إطلاقا أن يأخذ امرأة رجل متزوج مهما كان، مش أكمنها امرأة أخيه، لا، دي امرأة أخيه دي تزود الذنب ذنب، يبقى الذنب مزدوج، يبقى جريمة زنا زائد جريمة أخذ امرأة الأخ، يبقى الذنب مزدوج، يبقى جريمة زنا زائد جريمة أخذ امرأة الأخ. فلو كان زوجها عايش كان يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة رجل عايش، ما يهمش أخ أو غير أخ، يعني لو ما كانش أخ كان يحل لي، لا يحل لي سوء أخ أو غير أخ، يبقى الجريمة لا يحل لك أن تأخذ امرأة مرتبطة برجل لا يزال حيا، يبقى الكلام كده. لكن قل له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، ده التركيز على أنها امرأة الأخ مش على أنه اغتصب امرأة من رجل زوجها لا يزال حيا وهو وخد. كما أن هنا لما نيجي نتكلم نقول تحريم جوستينيان أو وغيره، ده جوستينيان ده هو اللي دوخ القديس ساويرس الانطاكي اللي جه عندنا سنة 516 516 وموسى اتولد في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وقول الوصايا دي في القرن الخامس عشر بقعد 120 سنة عمر، فيبقى كام 14 قرن قبل الميلاد وستة قرون بعديها يبقى 20 قرن. مالها دي بجوستينيان؟ دي الوصية موجودة في لاويين 18 ولاويين 20 أيام موسى قبل المسيح ب 15 قرن أو 14 قرن. أما أهمية صلاحيته للتربية باعتباره عام أو صلاحيتها هي للتربية كأخت للزوجة باعتبارها خالة، ده ربنا ضحى بهذه الصلاحية من أجل عفة الزواج وقدسيته، حتى لو كانت هي الأصلح أو هو الأصلح ما يهمناش، دي يهمنا عفة الزواج وقدسيته. ربنا ما حطش في مخه الحكاية، لأن يقيم نسلا لا أن يربي نسلا. وعلى فكرة اوعى تفتكروا دي مسألة إنسانية بحتة، اوعى تفتكروا ان امرأة تربي عيال من واحدة تانية ولو اختها من نفس الرجل، من نفس الرجل دي بتطير عقلها. واجيب لكم اكبر مثل في الكتاب المقدس، صراع ليئة وراحيل من جهة الاولاد، عايزة الاولاد يجوا منها هي مش من اختها. طب ما كانت تقول ولاد اختك انهم ولادي، فدي لا، ما دام من نفس الرجل يبقى لا، من نفس الرجل يبقى لا، عايزة الرجل يبقى ليها لوحده، ما يجيبش الناس غير منها هي. فحتى اخت الزوجة ما بتستريحش للناحية دي. ده ليه قالت مصارعات الله. صارعت مع أختي. تصارع ليه؟ إن الأولاد اللي يجوا من الرجل ده يجوا مننا مش منها هي. مصارعات الله. صارعت مع أختي. وفضلت إن يجيلها نسل من الجارية وما يجيلهاش نسل من أختها. لا فدي لا. امرأة الأب هي امرأة أب. متفصلة امرأة أب كده. ودي نقطة قالها القديس باسيليوس الكبير. القديس باسيليوس الكبير عارض في أن تكون أخت الزوجة زوجة للرجل. يعني ما ياخدش أخت زوجته. فقال سببين. قال لا يجوز للأخت أن تصعد على فراش زوجها. فراش أختها. ده فراش أختها. مش أصول تصعد على نفس الفراش بتاع أختها. يعني تكون زوجة لنفس الرجل. وتاني حاجة. قال ما يصحش إن الخالة اللي هي في مرتبة أم تصبح امرأة أب. وامرأة الأب معروف يعني إيه. ما يصحش إن الخالة اللي تعتبر أم تتحول إلى امرأة أب. يعني معنى كده إنه هي خالة بعيد تشفق عليهم. إن خالته زي أمه. لو تحولت إلى امرأة أب تنظر لهم نظرة تانية. الراجل ولاده منها شيء وولاده من امرأة أخرى شيء آخر. واضحة الحكاية دي؟ نعم. تاني. لا الزوجة التانية ما يتجوز عايز بس ما يخدش مرات أخوه. لا ما هي بتعترف بها بس يعني ما بتنظر لهاش كنظرة كويسة زي الأولانية. ولذلك في الزيجة الأولى البكر بيلبس إكليل واللي ليه زيجة تانية ما يلبس إكليل. نعم. ولد يعني خلف عيال. ولد الولد يعني الولد اللي تولد منهم يعني. مش ولد يعني ذكر. لا. عارف زي ايه؟ زي راجل يبص لعياله كلهم وقال دول ولادي. مش ضروري يقول ولادي وبناتي كلهم ولادي. ده في حاجة تشبه لدي يعني خلي بالكم انها شوفوا ماشي ازاي منطقيا يعني. يقول ايه؟ يقول لازم الابن يكرم ابويه بينما هم اب وام. لكن قال ابويه. قال ايه؟ هل ابويه يعني اتنين اب ولا ابويه يعني الاب والام؟ معش دي تمر كده في التعبير يعني. الابوين والولاد. ولاد يعني اللي تولدوا له. تولدوا ليه يعني. لما نقول مثلا ان يعقوب خرجوا معاه اولاده. مش اولاده يعني الذكور فقط. ولاده وبناته كلهم ولاده يعني تولدوا منه يعني. تولدوا منه. نخش في قوانين الكنيسة. يبقى أول حاجة أقول ده أن ده تعليم كتابي وليس قوانين ملوك. تاني حاجة نقول قوانين الكنيسة. قوانين قيصرية جديدة. مجمع قيصرية جديدة سنة 314 ميلادية أو 315 ميلادية. يعني بعد مرسوم ميلان بتاع سنة 313 على طول. أول مجمع بعد مرسوم ميلان. أول مجمع بعد ما اعترف بالمسيحية كديانة في الدولة. عشان كده تلاقوا فيه القوانين الخاصة باللي ارتدوا في عصر الاستشهاد واضحة جدا في قوانين مجمع القيصرية. بيقول ايه؟ إذا تزوجت امرأة أخين فقد فلتطرح خارجا من الشركة، تطرح من شركة الكنيسة، يعني إكس كوميونيكيتد، يعني تفرز من جماعة المؤمنين حتى وفاتها، لغاية يوم وفاتها. يعني واحد خد مرات أخوه، هي جوزت اتنين أخ ورا أخ، قال تطرح من الشركة إلى يوم وفاتها. وقال الاستثناء الوحيد إذا كانت على شفا الموت يصرح لها بالتناول ما دام هتموت، على شرط إنها لو قامت من الفراش وصحيت تفض العلاقة الأولانية، يعني تنفصل عنه. الأولانية مات. تبقى على اعتبار انها يعني السماح الوحيد من الكنيسة الانفصال عن هذه الزيجة الخاطئة. ده قيصرية جديدة. باسيليوس الكبير في قانونه 23 من رسالته القانونية إلى أنفيلوخيوس قال لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت امرأته، ولا يجوز للزوجة أن تتزوج أخا زوجها. تصوروا باسيليوس الكبير الذي نأخذ الحل من فمه في تحليل الخدام في القداس، بيقول لا يصح دي ولا دي، لأخت الزوج أو لأخ الزوج. طب لو واحد كسر دي ياخد الحل ازاي ده أثناء القداس؟ وبعدين في قانون 76 و78 بيقول معاقبة من يتزوج امرأة أخيه أو كنته، يعني امرأة ابنه، أو أختين واحدة بعد الأخرى. يعني لا أخت امرأته ولا امرأة أخيه. وبيقول لا يقبل في الشركة حتى يخلي سبيلها، يعني يطرد من شركة المؤمنين ولا يقبل في الشركة مرة أخرى إلا إذا أخلى سبيلها. مش يقول غلطة وما عدتش، لا تعدت إزاي أنت تصلح الغلطة دي. نعم الوقت معلش. لكن مرات أخوه بعد ما مات، يعني هما الاثنين إخوات اتجوزوا اثنين إخوات في نفس الوقت أهي مرة، لكن ياخد امرأة أخيه بعد موت أخيه ما يصلحش، ياخد أخت مراته بعد موت مراته ما يصلحش. يبقى الراجل هو اللي أخد الأختين، والراجل والمرأة هي اللي أخدت الأخين، ما قريب في نفس الوقت بقى قريب في نفس الوقت. شوفوا بعد كده بيقول ايه في رسالته الى ديودوروس اسقف طرسوس، ودي رسالة كلها على هذا الموضوع، رسالة قانونية. القديس باسيليوس الكبير حرم الزواج من اخت الزوجة، قال من يتزوج باخت امرأته لا يعتبر زواجه شرعيا، ولا يسمح للرجل والمرأة بدخول الكنيسة إلا بعد فسخ زواجهما. ده كلام باسيليوس الكبير. لاحظوا في كل هذه الأمور أنني لا آتي برأيي الشخصي. بنقول الكتاب المقدس بيقول إيه، قوانين الكنيسة بتقول ايه، قديسه ومعلمه الكنيسة بيقولوا ايه. وبرضو هذا الامر ايضا حرمه البابا تيموثاوس الاسكندري البابا 22 في قانونه 11، لما قالوا له هل يجوز للكاهن أن يحضر وليمة رجل تزوج زيجة خاطئة مثل أن يأخذ امرأة أخيه؟ فقال لهم لا يجوز أن نجامل الناس في مخالفتهم للشريعة. نعم. ما يناولهمش، ما يناولهمش. هو هيعمل ايه؟ هو مش مغسل وضمن جنة، هو هيقول ده حرام، هم كسروا ده، هيعمل له ايه؟ اذا كان ربنا نفسه كسر وصيته يبقى الكاهن مش هيكسر وصيته، لكن اللي يقدر عليه يعمله انه ما يناولهمش. في الكنيسة قديما كانوا ما يدخلهمش الكنيسة، دلوقتي يمكن تساهل انه ما يناولهمش. بس قوانين الرسل. نعم يا الله. نعم. كان في غلط، كان في غلط من الكنيسة، كان في غلط من الكنيسة، وغلط الكنيسة ده يعني لا يصبح حلا لأن الكنيسة عملته. الكنيسة لا تجامل الكهنة اللي بيغلطوا. نعم. لا، الابن لا ذنب له، يتعمد ويخش، لا يأخذ من ذنب أبيه ولا من ذنب أمه، الواد بنعمده بس، هتبقى في سمعة حواليه انه ابن زيجة خاطئ. قوانين الرسل في القانون 19 بيقول كل من تزوج بأختين او بامرأة وبنت اختها او بنت اخيها لا يجوز ان يصير اكليريكيا، يعني لا يسمح برسامته اطلاقا. طبعا مهما تاب، حتى لو ترك، حتى لو ايه، لو ترك، لان لو تركها ممكن يقبل في جماعة المؤمنين لكن ما يقبلش في الاكليروس. على الاقل الابن لازم يكون باع لامرأة واحدة، دم خد واحدة تانية مهما كان نهايته. ظلت هذه القوانين أيضا حتى أيام كيرلس ابن لقلق. البابا كيرلس ابن لقلق البطريرك 75 في بداية، في النصف الأول من القرن 13 اللي كان في عهده صفي الدين الدولة ابن العسال اللي عمل القوانين، معروف يعني، عملوا قوانين واجتمع المجمع وقوانين جميلة جدا من ضمنها، شوفوا الكلام بقى، الكلام المهم، بيقول تحريم الزواج بأخت الزوجة وكل محارمها، يعني مش بس أخت الزوجة، أخت الزوجة وكل محارمها، لا يتزوج بأخت زوجته ولا ببنت هذه الأخت ولا بنسل أولادها ولا بأختها ولا بنسل أختها وأخواتها ولا بأختها، لا يأخذ أخت زوجته ولا أخت تانية ليه، لا أخت، لا أختها ولا نسل أختها وأخواتها ولا بعمتها ولا بزوجة عمها ولا بخالتها ولا بزوجة خالها ولا بأمها ولا بزوجة أبيها. كل محارم هذه الزوجة ما يتجوزش منها، مش بس أخت زوجته، يعني العيلة كلها كده. عارفين اللي بيسموه كعب داير في البوليس، أهو ده راخ يلف عليها بكعب داير. لا يأخذ أخت زوجته ولا عمتها ولا خليبته ولا زوجة عمها ولا زوجة خالها ولا أمها. هو معروف الواحد بيقدرش ياخد حماته، لكن أيضا ما يقدرش ياخد حمات أخت مراته، هي حماته برضه. طب بلاش. ويقول ولا يتزوج أحد بزوجة أخيه، يعني ده أخت زوجته، ولا بزوجة أخيه ولا بنسلها ولا بأمها ولا بجدتها ولا حد أبدا. هو تقول له جدتها، هو معقول واحد هيتجوز بجدتها؟ أنا أقول لكم حاجة عجيبة في الزواج بالجدة دي، يعني برضو كلام جد مش الكلام على الجد. أعجب امرأة كانت عجوزة جدا وكانت جميلة جدا واشتهوها الناس وعايزين يتجوزوها، اللي هي سارة. سارة كان عمرها 90 سنة لما ربنا ادها وعد بأنها تخلف إسحاق. قبلها بحاجة بسيطة حب ياخد تبال الجرار ولا الملك، قال لك بقول لك كانت المرأة جميلة جدا تحولوها على بيت الملك. ده امرأة 90 سنة، لكن بقى 90 من صنف تاني بقى احنا ما نعرفوش. 90 سنة وياخدت ابي مالك. هنا ونقول الآتي، نحن نتكلم الآن عن قوانين إلهية من الكتاب المقدس، عن قوانين كنسية من مجامع الكنيسة، عن قوانين من الآباء القديسين المعترف بقداسته. تقول لي قوانين ملوك، أقول لك حاجة من حاجتين. إذا قوانين الملوك وافقت قوانين الكنيسة، شوف، إذا قوانين الملوك وافقت قوانين الكنيسة، يعني موجودة في قوانين الكنيسة وقوانين جوستينيان في نفس الوقت، يبقى حاجتين: إن قوانين الكنيسة هي الأصل والملوك أخذوا عنها. يبقى قوانين الكنيسة هي إيه؟ الأصل والملوك أخذوا عنها. ونمرة اتنين، يكون نوع من تدين الملوك مثلا. أما إذا خالفت قوانين الملوك خالفت قوانين الكنيسة فلا شأن لنا به ولا تلزمنا ولا تكون قوانين كنسية. احنا مالنا بدي؟ انتهينا من النقطة دي. نيجي بقى نجاوب على 8 أسئلة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، ما تاخدش وقت، قربنا. شوف بيقول ايه: هل السبب هو التحاشي وقوع في جريمة قتل بأمر من الملوك؟ الكتاب لم يذكر ان السبب هو تحاشي جريمة قتل. الكتاب تكلم عن عفة الزواج وقال دي نجاسة، سواء في قتل ما فيش قتل ده أمر ما يهمناش. الكلام اللي قاله الكتاب هو عن عفة الزواج وعفة الحياة في الأسرة. يعني ايه عفة الحياة في الأسرة؟ يعني الأخ بيسافر بيسيب بيته في إيد أخوه، لا يمكن أخوه ينظر لمراته على اعتبار أن دي من محارمه كأنها أخته. لكن لو كان ممكن أن واحد يتجوز مرات أخوه ممكن يجي له الفكر. أخت تكون عيانة ورقد على السرير وما تقدرش تتحرك من على السرير بتاعها، تجيب أختها تخدم في بيتها أثناء مرضها وهي مختلطة مع زوجها ليل ونهار، ما تفكرش أبدا إنها يمكن إنها تتطلع إلى زوجها لأن ده كأنه أخوه. فهنا يبقى موجودين في عفة الأسرة وروحانية الأسرة إن المرأة تنظر إلى أخي زوجها كأنه أخوها، والزوج ينظر إلى أخت مراته كأنها أخته، ويبقى البيت محفوظ في عفة. وبعدين يجي حكاية الملوك والكنيسة، نقول إذا حتى إذا كان الملوك، لأن بيقول إن الملوك بيصرحوا، هل صحيح إن الملوك بيصرحوا بمثل هذه الزيجة إذا ثبت أن موت الزوج ليس جنائيا، يعني هم عايزين يمنعوا جريمة القتل، فافرض مات الزوج، مات الزوج فيشوف الموت بتاعه جنائي ولا عادي. إذا كان عادي يبقى ما فيش يصرحه، صرحه ما صرحوش ده أمر ما يهمناش. طب ما فيه زواج مدني وفيه طلاق مدني، الملوك يفعلون ما يشاءون في تصرفاتهم سواء زواج مدني أو طلاق مدني. نحن نتكلم عن الزواج المسيحي، الزواج الشرعي، ولا لنا دخل بالملوك. وإذا كان الملوك منعوا هذا الزواج من أجل الجريمة، خوف الجريمة، فالكنيسة تمنع هذا الزواج من أجل العفة ومن أجل القرابة الشديدة التي تدخل في حدود الأخوة. بعدين، هل القرابة تنتهي بموت أحد الزوجين؟ يعني هي مثلا كانت أخت مراته ومراته ماتت، يبقى القرابة انتهت؟ الله، ما نقدرش نقول القرابة انتهت، لأنها تفضل أخت مراته دي خالة أولاده سواء اتجوز ما اتجوز. ما لم تمت القرابة بموت الزوجة أو الزوج، وهو يظل الراجل عم الأولاد سواء تزوج أم لم يتزوج. ماتت ما ماتتش هو عمهم، نقول القرابة ماتت لأن الراجل مات، القرابة انتهت لأن الراجل مات. ليه؟ ما هيفضل الأخ عم الأولاد، وهتفضل الأخت خالة الأولاد، والقرابة قائمة لم يفصمها الموت. بل أيضا ما يثبت إن الموت لا يضيع صلة القرابة، الكتاب المقدس يمنع الآتي: يمنع إن واحد يتجوز بامرأة أبيه بعد موت أبيه، وده السبب اللي خلى سليمان يقتل أدونية، لأنه طلب أبيشج الشونمية إنها يتجوز. فسليمان قال للراجل ده راسه مش هتركب على رقبته تقل النهاردة، هينتهي انت. إن أدونية طلب ضد نفسه، طب أبوه مات لكن القرابة هي هي، مع إن أبوه لم يعرفها لكن القرابة هي هي. الكتاب المقدس يمنع إن الواحد يتجوز بحماته، يمنع إن الواحد يتجوز بكنته، يعني امرأة ابنه، مع إن ابنه مات لكن ما يقدرش، برضو ما تزال امرأة ابنه. حماته، مع إن زوجته ماتت لكن برضو دي حماته. وكل ده موجود في لاويين 29 وفي لاويين 18. واحد بيقول هل هذا الزواج يسبب تشويشا؟ قلناها يبقوا أولاد عم ويبقوا أخوات. بيقول هل هذا التحريم مبني على عصر من العصور؟ لا أبدا، ده في كل العصور. هقول لكم إزاي. كان هذا الزواج محرما في العهد القديم من أيام موسى في لاويين 18 ولاويين 20، 15 قرن قبل الميلاد، وكان محرما في أيام الرسل لأن قوانين الرسل حرمته، وكان محرما في القرن الرابع أيام باسيليوس الكبير وأيام تيموساوس الإسكندري، وكان محرما في القرن الثالث عشر أيام كيرولوس بن لقلق، وكان محرما في القرن التاسع عشر في كتاب الأحوال الشخصية للقمص في لوثاؤس إبراهيم اللي كان أستاذنا حبيب جرجس، مكتوب أن ممنوع الزواج بأخت الزوجة وكل أقاربها ومحارمها، وممنوع الزواج بأخو الزوج مع كل أقاربه ومحارمه. وكان موجودا أيضا في القرن العشرين فحتى لائحة سنة 38 اللي احنا ضد توسعها في أسباب الطلاق منعت أيضا الزواج بأخت الزوجة وبأخو الزوج على الرغم من كل ضعفات هذه اللائحة.